آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، فما زلنا مع التعجب. قد تكلمنا أمس على صيغتيه القياسيتين مع ذكر بعض المسائل التي تتعلق بهما، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بأبيات ابن مالك رحمه الله تعالى الذي يتحدث فيها عن صيغة التعجب القياسي. فقال رحمه الله: وصغهما، قال رحمه الله: وصغهما من ذي ثلاث صرفة قابل فضل تم غير ذي انتفى، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعلا. نعم، في هذين البيتين ذكر شروط فعل التعجب، ذكر الشروط التي يجب أن تتوافر في فعل التعجب، وهذه الشروط سبعة. فعل التعجب سواء كان على صيغة أفعل أو على صيغة أفعل، قولوا قليلا وجوزوا هكذا بساطة الخلف. فعل التعجب سواء كان على صيغة أفعل في ما أفعل أو على صيغة أفعل في أفعل به، لا يصاب إلا من فعل توافرت فيه سبعة شروط. يصاب فعل التعجب بسبعة شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل تاما ليس ناقصا، متصرفا ليس جامدا، قابلا للتفاوت أي فيه درجات كالجمال والعلم والجهل، ليس كالموت الذي لا تفاوت فيه. أنتم معي يا إخواني؟ الفعل الذي يتعجب منه لا بد فيه من سبعة شروط. الشرط الأول أن يكون تاما لا ناقص، ليس من كان وخواتها أو من كاد وخواتها. الشرط الثاني أن يكون متصرفا ليس جامدا كليس وعسى ونعم وبئس، فهذه لا تتصرف أصلا. الشرط الثالث أن يكون قابلا للتفاوت، فيه اختلاف، فيه درجات كالجمال قال ما أجمل، كالعلم قال ما أعلم، كالقبح قال ما أقبح، كالجهل قال ما أجهل فلانا، فلا بد أن يكون فيه تفاوت، لأنك تتعجب من شيء زاد على أمثالك، فلا بد أن يكون هناك درجات، فلا يتعجب من فعل لا تفاوت فيه كمات وغرق وفني وضاع. هذه الأفعال ليس فيها تفاوت، هذا مات وهذا مات، هل هناك فرق بين موت هذا وذاك؟ في ذات الفعل لا فرق، أنتم معي؟ فلا يقال عن هذا الذي مات ما أموته، هو مات لا يتعجب من موته. التعجب يكون من شيء زاد على نظائره، فلان عالم وعالم لكن هذا علمه يتعجب منه واسع العلم، تقول ما أعلمه. أنتم ما يخالف، فلا يتعجب من هذه الأفعال إلا إذا كما يقولون إذا قصد المجاز، إذا قصد بالفعل المجاز، تقول ما أموت قلب الكافر. فموت القلوب هناك موت شديد هناك موت ضعيف، فهو يوجد تفاوت في هذا في الموت المجازي. نعم، في الغرق أيضا، هذا غرق وهذا غرق، الغرق الحقيقي لا تفاوت ولا تفضيل فيه، لا تفاوت فيه، فلا تقول عن فلان غرق ما أغرقه إلا إذا قصدت المجاز بغرق مجازي، تقصد غرق مجازي كالغرق في الضلال. نعم، الغارقون في الضلال على درجات، هناك الغارق جدا وهناك الذي يكون بين بين. فالشرط الأول أن يكون الفعل تاما، الثاني متصرفا، الثالث قابلا للتفاوت. الشرط الرابع أن يكون مبنيا للمعلوم وليس مبنيا للمجهول، فأعلم ما أعلم وأعلم به من علم ليس من علم، من علم وليس من علم، أليس كذلك؟ الشرط الرابع كما قلنا أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم. الشرط الخامس أن يكون الفعل مثبتا ليس منفيا. فعلم ما أعلم فلانا من علم، ليس من لم يعلم. هذا مأخوذ من علم وليس من لم يعلم. ألا يكون الفعل منفيا، مرة ثانية، أن يكون تاما متصرفا قابلا للتفاوت مبنيا للمعلوم مثبتا ليس منفيا. الشرط السادس ألا يكون على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا، ألا يكون على وزن أفعل، ألا يكون عفوا الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا. فانتبه، عندنا أفعال الصفة منها للمذكر أفعل وللمؤنث فعلا، كحمر وقال أحمر وحمراء، عمي وقال أعمى وعمياء، عرج وقال أعرج وعرجاء. هذا لا يتعجب منه. إذا أردت التعجب هناك طبعا هذه الأفعال التي فقدت شروطا بعضها يتعجب منه بطريقة أخرى، لكن نحن نتكلم على صياغة التعجب مباشرة من الفعل. نتكلم على شروط الفعل وهي سبعة التي يصاغ منه التعجب مباشرة على ما أفعل أو أفعل به. فهذه الأنواع التي ذكرنا لا يصاغ منها التعجب مباشرة، لكن قد يصاغ بطريقة أخرى سنعرفها، لكن مباشرة لا. فهذه الأفعال التي الوصف منها أفعل فعلا لا يصاغ منها التعجب مباشرة. فالفعل حمرة، إذا أردت أن تتعجب من حمرة شيء لا يجوز أن تقول ما أحمر الدم، ما أحمر التفاحة، لا يجوز أن تأخذ الفعل مباشرة. لكن هناك طريقة أخرى سنعرفها، تقول ما أشد حمرة التفاح، هكذا سنعرفها. لكن نحن نتكلم على الصياغة المباشرة على وزن أفعل أو أفعل، هذا لا يجوز. أنتم معي؟ فذكرنا الآن ستة شروط، أن يكون فعل تاما متصرفا مثبتا مبنيا للمعلوم قابلا للتفاوت، نحن قلنا سبعة، ليس الوصف منه أفعل فعلا. الشرط السابع يعني هي في الحقيقة ستة، لكن ابن هشام في القطر يزيد شرطا وهو أن يكون المصوغ منه التعجب اسما، أي أن يكون المصوغ منه التعجب اسما، يصاغ فعلا عفوا، أن يكون المصوغ منه التعجب فعلا ليس اسما. فالتعجب يصاغ من الأفعال كما ذكرنا، وشذت صياغة التعجب من الأسماء كما قال في القطر، شذ قولهم ما أحمره وما أجلفه، اشتقوا التعجب من الحبال والجلف، قالوا ما أحمر فلانا. أنتم معي؟ يعني كان فيه شبه من الحبال فيتعجبون من هذا. وما أجلف فلانا، الجلف الغليظ الشديد، الرجل الجلف أي الغليظ الشديد القاسي، فاشتقوا منه تعجبا فقالوا ما أجلف فلانا. فابن هشام يقول هذا سماعي، هذا ليس فعلا، ليس فعلا، كلمة جلف اسم وكلمة حمار بلا شك اسم، لكن صاغوا منها التعجب. ورد سماعا صياغة التعجب كهذا، كهذا المثال، ورد قوله ما أحمره وما أجلفه، هكذا قال. فإذا تكلمنا عن فعل فالشروط ستة، لكن ابن هشام زاد هذا الشرط لئلا يظن أن التعجب يصاغ من الأسماء، فيقال لك ما صغ للتعجب من كلمة كتاب أو من كلمة مثلا أسد، لا تقول ما أسده، تمام؟ لا يصاغ التعجب من الأسماء، بل يصاغ من ماذا؟ من الأفعال. وما صيغ من الأسماء شاذ، تمام يا إخوان؟ ثلاثين، عفوا، إذن هي ثمانين، نعم، هي سبعة على الحقيقة فعلا، شروط كما ذكرنا في البداية، شروط الفعل سبعة. الشرط السابع الذي نسيناه هو أن يكون الفعل ثلاثيا، الفعل الذي يصاغ منه التعجب مباشرة يجب أن يكون ثلاثيا، ليس زائدا على ثلاث، كأعلم من العلم وأجهل من الجهل، وهكذا من علم وجهل، تمام؟ بشرط ابن هشام تكون شروط ثمانية، بشرطه تكون شروط ماذا؟ ثمانيا. تمام يا اخوان؟ شيخ عفوا، الذين قالوا ان افعل هو اسم، يعني صيغه مبالغه، ما هو توجيهه؟ ماذا؟ الذين قالوا ان ما اجمل قال الكوفيون قالوا افعل اسم، نعم. وما هو توجيههم في هذا؟ توجيه الاعراب يعني؟ نعم. يعني ابن هشام رحمه الله رد هذا القول في ونحن رددنا ايضا. لا اذكر صراحه اعرابهم، لكن يعني المشكله اصلا مما يرد عليهم ان العباره بنصب افعال. نحن دائما نقول ما اجمل الحديقة، فمن الردود التي ذكرها ابن هشام عليهم ان اجمل لو كان فعلا لرفض ليكون خبرا لما؟ ما قالت العرب ما اجمل الحديقة، وانما قالوا ما اجمل الحديقة بالفتح، فدل ذلك على انه ماذا؟ على انه من الافعال. انت معي؟ فانا صراحه لا ادري ماذا قالوا في اعراب اجمل مع انه مفتوح. كيف يقولون هو خبر مثلا؟ ما هو لا مفر من ان يقولوا خبر. لا مفر من ان يقولوا خبر، ما مبتدا واجمل اسم، اذا ماذا يكون؟ يكون الخبر، لان الحديقة هذا مفعول به. تمام؟ فلا يوجد عندنا ما يصدق خبر الا هذا. واضح؟ فعلى كل حال هذا القول مردود يعني. هذه الشروط السبعة كما ذكرنا هي الشروط التي إذا وجدت صوت التعجب مباشرة على ما أفعل أو على أفعل. طيب إذا فقدت شرط من هذه الشروط، إذا كان الفعل ناقصا أو كان جامدا أو كان زائدا على ثلاثة أو كان مبنيا للمجهول أو منفيا أو إلى آخره، إذا فقد شرط من هذه الشروط فما الحكم؟ هل يصاب التعجب أم لا يصاب؟ قد يصاب وقد لا يصاب، وإذا صيغ فيصاب بطريقة غير مباشرة كما سنبين إن شاء الله. قال نقرأ الأبيات ونقرأ الشرح أولا. قال وصغهما هما ماذا؟ أفعل وأفعل، يقصد فعلي التعجب. وصغهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل، يعني من الثلاثي المتصرف الذي يقبل الفضل، الفضل أي الزيادة، الفضل أي الزيادة، يقبل التفاوت يعني يزيد عن مثيله. قابل فضل فعل يقبل التفاوت، هذه ثلاثة. تم لم ينقص، ليس ناقصا. غير ذي انتفاء، ليس منفيا. غير ذي انتفاء، ليس منفيا. وغير ذي وصف يضاهي أشهل. كلمة أشهل على أفعل والمؤنث فعل أشهل شهلاء، لا نريد هذا، لا نريد هذا. الوصف من الفعل إذا كان على أفعل فعلاء لا يصاغ تعجب من الفعل مباشرة. قال وغير ذي وصف يضاهي أشهل، يضاهي يعني يشابه. وغير سالك سبيل فعل، وليس على طريقة فعل، أي ليس مبنيا للمجهول بل مبنيا للمعلوم. تمام يا إخوان؟ نعم، هذه شروط السبع. قال ابن عقيل يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب شروط سبعة، أحدها أن يكون ثلاثيا فلا يبنيان مما زاد عليه، عليه يعني على الثلاثة، نحو دحرج وانطلق واستخرج. تمام؟ الثاني أن يكون متصرفا فلا يبنيان من فعل غير متصرف كنعم وبئس وعسى وليس. الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة، أي للتفاوت والاختلاف، فلا يبنيان من مات وغلق، من مات وفني ونحوهم، ونحوهما عفوا، فلا يبنيان من مات وفني ونحوهما، إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء. إذ بمعنى أحسنت، حرف تعليل. وقد جاءنا كتاب نافع إن شاء الله تعالى سنقيم فيه دورة يوم الأربعاء، وهو هذا الكتاب ينفعنا في هذه الأمور، في معاني الحروف خاصة. وصلوا الطلاب؟ نعم إن شاء الله. نعم جزاك الله خير، معي نسخة منه الآن سأريكموها إن شاء الله. هذا الكتاب ننوي أن نعد فيه دورة إن شاء الله تعالى ونبدأ فيها يوم الأربعاء، ونطمع أن تحضروا معنا في هذه الدورة. أجمعون أكتعون أبصعون. كنت أنوي فعلا أن أبدأ به، لكن رأينا أن نؤخرها قليلا بسبب وجود دورة صرفية الآن في الصباح، واللامية الدورة الصرفية الموجودة الآن هي بمنزلة المقدمة للامية، لا يدرس اللامية إلا من قدم لها بهذه الدورة حتى يسهل الأمر عليه، فرأينا أن نؤخرها وقتها قليلا، وأنا أخطأت أصلا لما أخطأت اللامية في هذا الوقت بسبب وجود دورة، وهذه الدورة في الحقيقة هي مقدمة للامية، فنحن بتدريسها نمهد الأمر للطالب لدراسة اللامية، فعلينا أن ننتظر قليلا حتى ننتظر ننتهي من دورة الصرف الموجودة ونبدأ في اللامية إن شاء الله. ورأينا أن نعد دورة في هذا الكتاب، هذا الكتاب يعني كما أراه يكمل دراسة القطر أو دراسة المتممة أو دراسة الألفية. من درس أو يدرس القطر أو المتممة أو الألفية، هذا الكتاب مع هذه الكتب يكمل القواعد النحوية عند الطالب. هذا الكتاب لابن هشام رحمه الله وشرحه لخالد الأزهري، وهما يعني إمامان من أئمة النحو في زمانهما، ابن هشام إمام النحو في زمانه، وخالد أيضا إمام النحو في زمانه، وشروحه مشهورة ومعروفة عند العلماء بالدقة والضبط. كتاب ابن هشام هذا أربعة أبواب، الباب الأول يتكلم فيه على الجمل وحكمها، على الجمل التي لها محل من الإعراب، وعلى الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، وهذا شيء نافع، ويتكلم في هذا الباب بشيء من التفصيل. أنتم معي؟ ويجمع لك ما تفرق في بطون الكتب. نعم، أنت تعرف جملا لها محل، تعرف أن جملة الخبر لها محل، تعرف أن جملة الحال لها محل، تعرف أن جملة النعت لها محل إلى آخره، لكن هو يجمع لك هذه المسائل في باب واحد، ويفصل لك القول فيها، وأيضا يذكر لك الجمل التي لا محل لها. أنت أيضا تعرف أن جملة القسم لا محل لها، تعرف أن جملة الصلة لا محل لها، تعرف أن جملة جواب الشرط غير الجازم لا محل لها، لكن هو يجمع لك ما يبقى ويذكر لك ما تعرف، ويجمع لك هذا كله في موضع واحد. هذا الباب الأول. الباب الثاني ذكر 22 حرفا وبين معانيها بتفصيل، وهذا مهم كما مر بنا الآن في إذ. إذا أتت إذ، يقول لك لإذ في اللغة أربعة استعمالات، مثلا يقول لك تكون ظرفا للزمان الماضي، وتستعمل أداة شرط وفيها خلاف، أهي ظرف أم حرف؟ أنتم معي؟ إذ ما، وتكون حرفا للمفاجأة، بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا رجل، إذ حرف للمفاجأة، وتكون حرفا للتعليم كقوله هنا فلا يبنيان من مات وفني ونحوهما، إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء. فهذا الباب أنفع أبواب الكتاب، باب معاني الحروف، ذكر 22 حرفا من الحروف التي يكثر استعمالها على الألسنة، والتي لا يستغني الطالب عن معرفة معانيها كإذ ولولا ونعم إلى آخر ذلك. الباب الثالث تكلم فيه على شبه الجمل، بكل ما يتعلق بشبه الجمل، من ناحية وقوعه خبرا، ووقوعه حالا، ووقوعه صفة، ووقوعه صلة، من ناحية رفعه للفاعل أو لنائب رفعه للفاعل، مر بنا مثل هذا، إذا قيل أفي الحجرة زيد فلك في زيد إعرابان، إما أن يكون مبتدأ مؤخرا، وإما أن يكون فاعلا للفعل المحذوف الذي عمل في شبه الجملة، أفي الفصل استقر زيد، أنتم معي؟ فالباب الثالث تكلم فيه على شبه الجملة. الباب الرابع باب قصير تكلم فيه على بعض العبارات، التي يرى أنها فيها شيء من الخطأ ويصححها، يقول لك قولهم كذا فيه خطأ والصواب هو كذا. فهذا الكتاب كتاب نافع جدا، وقد نظم هذا الكتاب بسبب أهميته، وأطلعني أحد الإخوة اليوم على نظم شرحه الشيخ السعدي رحمه الله، الشيخ السعدي المعروف المشهور معروف صاحب التفسير، شرح هذا النظم تقريبا في 80 بيتا، جمع فيها كل ما تضمنه هذا الكتاب من قواعد، تمام، وهو نظم سهل جدا، يعني سنقرأ الكتاب معا، هذه طبعته، لا هذا بتحقيق، والتحقيق جميل جدا ايضا، هذا التحقيق الموجود فيه، سنقرأ الكتاب معا، وايضا نربط بين الشرح وبين هذا النظم، بحيث اذا اردت ان تحفظ النظم كان الأمر سهلا عليك وكنت فاهما لما يتضمنه هذا النظم إن شاء الله. ها؟ المدة إن شاء الله شهران، إن شاء الله إن شاء الله شهران لن تزيد عن ذلك. سنكررها طبعا إن شاء الله، لا بأس تمام، لكن أرجو يعني بعد كل هذا التعب والعرض يعني أرجو أن تحضر. خلاص؟ نعم إن شاء الله سنبدأ يوم الأربعاء. فعلى كل حال من كان يحضر فأهلا وسهلا، من عرف أحدا فليخبره بهذا الأمر وليبين له كما بينت هكذا حتى لا يرغبه في الأمر. نعم. قال الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة، فلا يبنيان من مات وفني ونحوهما، إذ لا مزية، إذ بمعنى لأنه، لأنه حرف تعليل، إذ لا مزية، لا مزية يعني لا فضل، مزية أي ميزة، إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء. أخ معاذ كان يطلب هذا الكتاب، قد جاءك الكتاب. نعم. إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء. وبالمناسبة أيضا حتى يعني هذا الكتاب لابن هشام رحمه الله وضعه قبل أن يضع مغني اللبيب. مغني اللبيب بنفس الفكرة هكذا، ابن هشام وضع هذا الكتاب أولا وقسمه هذه الأقسام، لكن ولما انتشر الكتاب واشتهر استحسنه العلماء والطلاب، فرأى ابن هشام أن يضع مغني اللبيب ويتوسع في هذه الأبواب، فتوسع في باب الجمل، توسع في باب الحروف حتى استوعب كل الحروف. يعني هو في هذا الكتاب ذكر 22 حرفا فقط من الحروف المهمة التي يكثر استعمالها. في المغني لم يترك حرفا ورتب الحروف على حروف الهجاء، بدأ بالهمزة وانتهى بالياء. فبدأ بالهمزة، قال الهمزة تكون حرف نداء وتكون حرف استفهام وتكون كذا وتكون كذا إلى آخر المعاني التي تتعلق بكل حرف. تمام يا إخوان؟ تمام؟ يعني ستدرسون مغني اللبيب إن شاء الله، لكن مغني اللبيب الصغير يعني الإب، يوجد مغني اللبيب الأرض. تمام؟ ها؟ يوجد نعم شيء المغني، يوجد اختصار لشيء الثاني. قال بعد الرابع أن يكون تاماً أي فعل، واحتلز بذلك من الأفعال الناقصة نحو كان وأخواتها، فلا تقول ما أكون زيداً قائماً، ما أكون زيداً قائماً وأجازه الكوفيون، هذا ممنوع ولكن الكوفيون يجيزون. تمام؟ قال الخامس، الشرط الخامس ألا يكون منفياً، ألا يكون منفياً، واحتلز بذلك من المنفي لزوما نحو ما عاج فلان بالدواء أي ما انتفع به، أو جوازا نحو ما ضربت زيدا. انتبه معي، انتبه معي، ما معنى المنفي لزوما وبعد ذلك أو جوازا؟ انتبه، العرب كانوا يخصون بعض الأفعال بصورة معينة، العرب كانوا يخصون بعض الأفعال بصفات معينة، فتجد في الكتب مثلا يقولون هناك أفعال تلازم البناء للمجهول، أفعال لا تنفك عن البناء للمجهول، كقولهم حمى فلان، حمى أي أصابته الحمى، وقولهم غم الهلال أي خفي ولم يظهر في الحديث. نعم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، غم أي خفي ولم يظهر من الغمة، أنتم معي؟ فهناك بعض الأفعال لها خصوصية عند العرب، فيقولون هناك أفعال تلازم البناء للمجهول كما مثل كمثل حمى وجن وغم وزكم، لا تجد لها بناء للمعلوم، لا تجد زكم، من زكم؟ زكم الله فلان؟ لا، يقولون زكم فلان مباشرة، جنة لا جنة أي أصابه الجنون، يقولون جنة فلان، لا يقولون جنة الله فلان يعني جعلهم الجنون. تمام؟ هناك كذلك أفعال تلزم النفي، كما أن هناك أفعال تلزم البناء للمجهول، فهناك أفعال تلزم النفي، لا بد أن يسبقها نفي، ومنها الفعل عاجة، عاج أصلاً معناه انتفع، استفاد، وهو ملازم للنفي دائما ما عاج. لا تستعمله مثبتا، لا تقل عاج فلان باللغه اي استفاد، لا، ما عاج فلان لا بد ان يكون منفيا، لكن لا تقل ما عاج فلان وسقطت استفاد، لا، ما عاج يعني ما استفاد. وان اردت استفاد فلا تقل عاج، قل استفاد، قل انتفع، انتفع فلان بالعلم، استفاد فلان بالعلم، لا تقل عاج فلان بالعلم، لانه لا يستعمل الا ماذا؟ الا منفيا. تقول ما عاج فلان بالدواء، ما عاج فلان بهذا الطبيب، يعني ما استفاد به شيئا، ما انتفع به شيئا. واضح هذا الكلام؟ فعلى كل حال الفعل الذي يتعجب منه لا يكون منفيا، لا لزوما ولا حتى جوازا. عندنا افعال كما قلنا ملازمه للنفي، هذا استثناء، لكن الافعال الاخرى ليست ملازمه، كضرب، ضرب ما ضرب، علم ما علم، كتب ما كتب، خرج ما خرج، ليست ملازمه للنفي، بخلاف هذه الافعال التي تلازم النفي. واضح يا اخوان؟ فقال هنا الخامس الا يكون منفيا، واحترز بذلك من المنفي لزوما، نحو ما عاج فلان بالدواء اي ما انتفع به، او جوازا نحو ما ضربت زيدا. مع اخواني؟ نعم. ايها الناس؟ نعم. السادس الا يكون الوصف منه على افعل، الا يكون الوصف منه على افعل، طبعا الذي مؤنثه فعلا. لان الوصف الذي على افعل والمؤنث ليس فعلا يتعجب منه. اكبر لا يقال كبرى، يقال كبرى، فالفعل كبرى يتعجب. اقول ما اكبر فلان، ما اصغر فلان، ما اعلى فلان، ما اسفل خلق فلان، هكذا، لان المؤنث ليس فعلا. نعم المذكر افعل، لكن المؤنث ليس فعلا. قال الا يكون الوصف منه على افعل، واحترز بذلك من الافعال الداله على الالوان. افعال الالوان والعيوب والحلا، هذه الانواع الثلاثه، افعال الالوان والعيوب والحلا، الوصف منها افعل والمؤنث فعلا. احمر حمراء هذا لون، اعرج عرجاء هذا عيب، ادعج دعجاء هذه حليه زينه. قال السادس الا يكون الوصف منه على افعل، واحترز بذلك من الافعال الداله على الالوان، كساود فهو اسود، وحمر فهو احمر، والعيوب كحاول فهو احول، وعور فهو اعور. فلا تقول ما اسوده، ولا ما احمره، ولا ما احوله، ولا ما اعوره، ولا اعول به، ولا احول به، كل هذا لا يجوز. قال بعد السابع الا يكون مبنيا للمفعول. عفوا شيخ، قلت ما ذكر احد الافعال التي تدل على الالوان والعيوب والحلى. والحلى لم يذكرها، هو لم يذكرها. الحلى هي الزينه يعني. نعم. السابع قال ألا يكون مبنيا للمفعول، ألا يكون مبنيا للمفعول، نحو ضرب زيد، فلا تقول ما أضرب زيدا، تريد التعجب من ضرب أوقع به. انتبه، يعلم، لماذا لا يصاب التعجب من فعل مجهول كضرب؟ أنت إذا قلت ما أضرب فلانا، هو ضارب أم مضروب؟ الآن يظهر أنه مضروب. لو أن التعجب من ضرب لا يظهر في قولك ما أضربه، الظاهر أنه ماذا؟ أنه ضارب، أليس كذلك؟ فلذلك لا يصاب التعجب من الفعل المجهول بالطريقة المباشرة، لكن بالطريقة غير المباشرة نعم كما سنعرف. تمام؟ قال هنا ألا يكون مبنيا للمفعول، هل المجهول نحو ضرب زيد، فلا تقول ما أضرب زيدا، تريد التعجب من ضرب أوقع به، يعني أنت تريد التعجب من ضرب أوقع به، لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه. واضح الفرق بين أوقع به وأوقعه؟ أوقع به يعني هو مضروب، أوقعه يعني هو ضارب فاعل، فسيلتبسه. تمام؟ طيب، بعد ذلك قال وأشدد أشد أو شبههما يخلفهما بعض الشروط عادما، ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالباء يجب. نعم. مرة ثانية يقول: وأشدد أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عادما، ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالباء يجب. نعم. إذا فقد شرط فلا تعجب تماما أم ماذا؟ أنتم معي؟ شروط سبعة، إذا فقد أحدها هل لا يتعجب تماما؟ هناك تفصيل، انتبه لها. قالوا: إذا كان الفعل جامدا كليس وعسى ونعم وبئس فلا لا تعجب فيه تماما. هذا فعل جامد لا يتصرف، لا تتغير صورته، إذا لا تعجب. طيب، وإذا كان الفعل لا يقبل التفاوت، فقد ذكرنا لا يتعجب منه إذا قصد الحقيقة، وأما إذا قصد المجاز فلا بأس. تمام، أخرجنا نوعين، كم يبقى؟ يبقى خمسة، يبقى ما زاد على ثلاثة، ويبقى المبني للمجهول، ويبقى المنفي، ويبقى الذي الوصف منه أفعل فعلان، ويبقى الناقص غير التام. تبقى هذه الخمسة، أليس كذلك؟ يتعجب منها أم لا؟ نعم يتعجب منها. كيف؟ كيف أتعجب من فعل زاد على ثلاثة كاستغفر، أو من فعل الوصف منه أفعل فعلات كحمر، أو من فعل مجهول كضرب، أو منفي كلم يضرب أو ما ضرب، أو ناقص كالفعل كان. نعم يتعجب لكن بطريقة غير مباشرة. ما هي؟ طبعا نحن قلنا لا نستطيع أن نأخذ من الفعل فعلا على أفعال أو أفعل، صحيح أم لا؟ طيب كيف نتعجب؟ لا بد أن يكون عندنا أفعال وأفعل، ونحن الآن لا نقول مع هذه الأنواع لا يجوز أن نأخذ منها أفعال أو أفعل، فماذا نفعل؟ نأتي بفعل تعجب من عندنا يكون على أفعال في صيغة ما، وعلى أفعل في صيغة الباء، نأتي به من عندنا بحيث يكون مكتملا، بحيث يكون مكتمل الشروط ومناسبا للمعنى. ثم بعده، بعد هذا الفعل الذي نجلبه، نأتي بمصدر الفعل الفاقد للشرط، نأتي بمصدره منصوبا في صيغة ما على أنه مفعول، ومجرورا في صيغة الباء على أنه فاعل مجرور في المحل. ولنمثل: الفعل استغفر، أريد أن أتعجب من استغفار فلان، لا يجوز أن أقول ما أغفر فلان أو أغفر بفلان، لأن أغفر أو أغفر ليس من استغفر، هذا من غفر، هذا من غفر، من الثلاثية غفر. تقول ما أغفر الله إن صح ذلك، يعني أنتم معي؟ كما تقول ما أحلم الله. تمام يا إخواني؟ يعني طبعا لا تقص هذا على غير الله، لأنه قلنا أمس المعنى شيء عظيم جعل، لا يقال هذا. المعنى العام يعني المقصود إذا قلت ما أجمل الحديقة أو أجمل بالحديقة، المعنى العام الذي أنصحك بأن تهتم به، أتعجب من جمال الحديقة، خلاص هذا هو المعنى المقصود. قولك ما أجمل الحديقة أو أجمل بالحديقة، المعنى أتعجب من جمالها، أتعجب من شدة الجمال، هذا هو المعنى المقصود. فأنت تقول ما أحلم الله، أي أتعجب من حلم الله سبحانه وتعالى، أنتم معي؟ فمن غفر تقول ما أغفر الله، أي أتعجب من مغفرة الله سبحانه وتعالى للذنوب. فإذا قلت ما أغفر هذا ليس من استغفر، هذا من غفر الثلاثي، نحن نريد التعجب من استغفر الذي معناه طلب المغفرة وليس فعل المغفرة، غفر هذا فعل المغفرة، لكن استغفر طلب المغفرة. فماذا نفعل؟ نأتي بفعل تعجب مناسب، فلان شديد الاستغفار، فلان كثير الاستغفار، فلان خفي الاستغفار، فلان قليل الاستغفار، هل أي فعل كما حسب ما تريد أن تعبر. تقول ما أكثر استغفار فلان، ما أخفى استغفار فلان، ما أخشع استغفار فلان، هو خاشع في استغفاره، ما أخشى استغفار فلان. المهم وفلان كذلك ما يكون فلان استغفار فلان مضاف إليه. المهم تأتي بفعل تعجب مناسب فيه الشروط أجمل أكثر أشد أقبح إلى آخره كما ترى يعني. ثم بعد هذا الفعل في صيغة ما تأتي بالمصدر بمصدر الفعل الذي فقد الشرط وهو استغفر مثلا، تأتي به منصوبا في صيغة ما منصوبا على المفعولية، تقول ما أكثر استغفار فلان فلان المضاف إليه. أنتم معي؟ ما أقل استغفار فلان، ما أخفى استغفار فلان. وفي الصيغة الثانية يكون المصدر مجرورا بالباء، أكثر باستغفار فلان، أقلل باستغفار فلان، أجمل باستغفار فلان. أنتم معي أخواني؟ فجئنا بفعل تعجب أفعل أفعل من عندنا يناسب المعنى الذي نريد، وجئنا بعده بالمصدر منصوبا في صيغة ما ومجرورا في صيغة الباء للاختصار يعني. واضح هذا الكلام؟ هذه الطريقة. طيب هذا في كل الأفعال ده في الأنواع الخمسة، في الثلاث في غير الثلاث كما مثلنا، وفي الوضع وفي الذي الوصف منه أفعل فعل. تتعجب من حمرة التفاح، تقول ما أشد حمرة التفاح، أو ما أقل حمرة التفاح، أو ما أخف حمرة التفاح، أو ما أقوى حمرة التفاح. وفي أفعل تقول أشدد بحمرة التفاح. نفس الطريقة، لكن هناك إشكال. أنت قلت سنأتي بمصدر الفعل العادل للشروط، سنأتي بالمصدر منصوبا في صيغة ما ومجرورا في صيغة الباء. على أي صورة يكون المصدر؟ أيكون على صورة المصدر الصريح استغفار خمرة، أم على صورة المصدر المؤول أي استغفر؟ أنتم معي؟ ها؟ على أي صورة يكون المصدر؟ هناك تفصيل. هناك ماذا؟ تفصيل. نعم. إذا كان الفعل زائداً على ثلاثة كاستغفر، أو الوصف منه أفعل فعلا كحمرة الذي وصفه أحمد حمر، كان المصدر صريحاً كما مثلاً. أقول ما أكثر استغفار فلان، ولا أقول ما أكثر أن يستغفر فلان. لا، ما أكثر استغفار مباشرة، لا تحتاج أن تقول ما أكثر أن يستغفر، مو أن يستغفر عن استغفار، لا لا تقول هذا. يكون المصدر صريح مع الزائد على ثلاثة ومع الذي الوصف منه أفعل فعلا. طيب إذا كان الفعل هذان نوعان، بقي ثلاثة، بقي المبني المجهول والمنفي الناقص. إذا كان الفعل مبنيا للمجهول أو منفيا فالطريقة هي هي، لكن المصدر يكون مؤول، يكون مؤول. أنا أريد أن أتعجب مثلا من ضرب، ضرب، فأقول مثلا ما أقبح أن يضرب الأولاد مثلا، ما أقبح أن يضرب الأطفال. أنتم معي؟ فأن يضرب هذا من ضرب الذي أردنا التعجب منه، فهو مصدر ضرب، مصدر، لكن مصدر صريح مؤول. لو قلنا ضرب لا يظهر أنه من ضرب، سيظهر أنه من من ضرب. لو قلنا ما أكثر ضرب الأولاد، كأن الأولاد هم الذين يضربون. أنتم معي؟ لكن هم مضروبون ونحن نريد أن نعبر عن ذلك، فأقول ما أقبح أن يضرب الأولاد. أنتم معي؟ أقول ما أكثر ضرب الأولاد. كيف ضرب الأولاد؟ يعني إذا كان المبني المجهول لا يقال الأولاد، يقال ضرب الأولاد بالإضافة المصدر إلى الفاعل في هذه الحالة. أنت معي؟ لم يظهر أنه مجهول الآن، لم يظهر أن الأولاد مضروبون، بل سيظهر أنه ماذا؟ ضاربون. أو أنت لا تريد هذا. فإذا كان الفعل مبنيا للمجهول أو منفيا كان المصدر مؤولا، كمثل ضرب، أقول ما أقبح أن يضرب الأولاد، ما أكثر أن يضرب الأولاد مثلا، تتعجب من كثرة ضربهم، من كثرة الضرب الواقع عليهم. وفي صيغة الباء أيضا أقول أقبح بأن يضرب الأولاد، أقبح بأن. وطبعا لا يخفى أن المصدر المؤول في صيغة ما مفعول به، وفي صيغة الباء اسم المجرور في محل فاعل. أنت إذا قلت ما أقبح أن يضرب، فأن يضرب المصدر مفعول به، أنتم معي خير أم لا؟ وإذا قلت أقبح بأن يضرب، فالمصدر المؤول اسم المجرور في محل فاعل. تمام يا إخوان؟ واضح هذا أم لا؟ في صيغة ما المصدر مفعول سواء كان صريحا أو مؤولا، وفي صيغة الباء المصدر اسم المجرور وهو فاعل في المحل سواء كان المصدر صريحا أو مؤولا. خلاص. كذلك الفعل المنفي المصدر يكون معه مؤولا أيضا المنفي. كمثل أقول ما أقبح ألا ينجح المجتهد، ما أقبح ألا ينجح المجتهد. الجملة مثلا ما نجح المجتهد، تعجب لي من هذا الفعل نجح المنفي. ما نجح المجتهد، المجتهد لا ينجح، هذا أمر يدل للعجب أم لا؟ يدل للعجب، تعجب. هذا كما قلنا لا يتعجب منه مباشرة، سنأتي بفعل تعجب مناسب. وبعده المصدر منصوبا في صيغة ما على المفعولية ومجرورا في صيغة الباء. طب كيف تكتب المصدر في ما نجح؟ نجاح هذا لا يدل على النفي، أليس كذلك؟ لو جئت بالصريح فماذا عليك أن تفعل؟ تأتي بالمصدر ماذا؟ ليظهر النفي. تقول ما أقبح ألا ينجح المجتهد، ما أقبح ألا ينجح، أن ينجح هذا هو المصدر المؤول، ولا هي حرف النفي التي تدل على أنك تقصد النفي. أنتم ما يفعلون لا. لكن لو قلت ما أقبح نجاح، لماذا لا نقول عدم النجاح؟ هي نفس الشيء، لأن كلمة عدم ليست المصدر، أنت معي؟ هي يعني بمنزلة المصدر لكن ليست المصدر. فالأصل أن تقول ما أقبح ألا ينجح، وألا يجب عن عدم نجاح. لكن الآن الموجود المنصوب ليس المصدر، المنصوب كلمة ماذا؟ عدم. تمام؟ فالأصل أن يؤتى بالمصدر كما اتفقنا، لكن يكون المصدر مؤولا ليظهر النفي. أنت لو قلت ما أقبح نجاح المجتهد كأنك تستقبح أن ينجح. تمام؟ أنت تستقبح من وقوع الفعل، ونحن لا نستقبح الوقوع، نستقبح عدم نجاح المجتهد. لو قلنا الرسوب لا يدخل في هذا الباب. ها؟ لا، هذا شيء آخر. رسب هذا يعني عندما تقول مثلا ما أجمل رسوب البليد، نعم هذا الأصل. أو ما أقبح رسوب المجتهد. هكذا. لا مشكلة، نأتي بالصريح. لأن هذا من رسب. لكن نحن نريد فعلا ما في ما نجح. لا نريد المثبت. المثبت لا بأس. تمام يا إخوان؟ فالمبني للمجهول والمنفي يكون المصدر معهما مؤولا لا صريحا ليظهر البناء للمجهول وليظهر النفي. تمام يا إخوان؟ والزائد على ثلاثة والذي الوصف منه أفعل فعلاء يكون المصدر معه صريحا، ويبقى الناقص. الناقص ككان، كيف يتعجب منه؟ عفوا، كيف يكون المصدر معه؟ قالوا يجوز أن يكون المصدر صريحا ويجوز أن يكون مؤولا. أنت تتعجب من أن يكون البليد مدرسا، تتعجب من أن يكون البليد مدرسا، أو من أن يكون الجاهل عالما. فلا تستطيع أن تقول ما أكوانا خلافا للكوفيين، أنتم معي؟ فتتعجب بالطريقة غير المباشرة، تأتي بفعل التعجب يتناسب مع المعنى، ثم تأتي بمصدر كان إما صريحا وإما مؤولا، أنت مخير. تقول ما أقبح كون البليد مدرسا، وما أقبح أن يكون الغريب ملبسا، كون أو يكون أو أي يكون، ما أقبح كون البريد ملبسا، ما أقبح أن يكون البريد ملبسا. أقبح بكون البريد ملبسا، وأقبح بأن يكون البريد ملبسا. واضح؟ جميل. قال قال وأشدد أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما. بعض بعض مفعول به مقدم. وأشدد أو أشد، أشدد أفعل، أشد أفعل. أنتم معي؟ أقول ما أشد وأقول أشدد، فأشدد أو أشد أو شبههما. أجمل أجمل، أقبح أقبح. يخلف يعني يلوم، يأتي في مكانه، يكون خليفة. يخلف ما بعض الشروط عدم، يعني يخلف ما عدم بعض الشروط. يخلف فعلا عدم بعض الشروط، أي فقد بعض الشروط. تمام يا إخواني؟ أيها الناس؟ يعني يقصد يشير إلى الطريقة غير المباشرة. طب بعد أن جئنا بأشدد أو أشد أو شبههما ماذا نفعل؟ نأتي بمصدر الفعل، أليس كذلك؟ منصوبا في صيغة ما ومجرورا في صيغة الباء. فقال هنا ومصدر العادم بعد ينتصب. ومصدر العادم أي مصدر الفعل العادم للشروط، أي الفاقد، بعد ينتصب، أي بعد أفعل أشدد أو أشد، بعد أشدد أو أشد ينتصب، يأتي بعده، يأتي بعده بمنصوبة. طب في أي صيغتين؟ قال وبعد أفعل جره بالباء يجب، بعد أفعل جره يجب. إذن النصب في أفعل. أنتم معي، هو لم يحدد لكن أشار. قال ومصدر العادم بعد ينتصب يعني ينصب، ومع أفعل يجر، إذن ينصب مع أفعل، وهو لا يوجد إلا أفعل وأفعل، مع أفعل مجرور، إذن النصب مع ماذا يكون؟ مع أفعل. واضح الكلام؟ نعم، إيجاز يغني عن التصريح. نعم. قال ابن عقيد يعني، انتبه، يعني أنه يتوصل يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه، وينصب مصدر ذلك الفعل العادم الشروط بعد أفعال مفعولة ويجر بعد أفعل بالباء. فتقول ما أشد دحرجته واستخراجه، وأشدد بدحرجته واستخراجه، وما أقبح عوره وأقبح بعوله، وما أشد حمرته وأشدد بحمرته، إلى آخره. تمام. قال بعد لم يذكر في الكتب، يذكرون هذا، لو رجعت إلى دروس النحوية يذكرون هذا. نعم. وقد يعني حتى من الأمثلة تشعر أنه لا بد من هذا التفصيل، لا يؤتى بالصريح مطلقا ولا يؤتى بالمؤول. الشرط الثامن كما قلنا أن يصاغ التعجب من فعل، فلا يصاغ من اسم إلا سماعا. سيقول ابن عقيد، ابن عقيد سيقول إذا صيغ التعجب على أفعال أو أفعل بدون اكتمال هذه الشروط فهذا أمر سماعا. أنتم معي؟ إذا سمعت من يتعجب من حمرة التفاح فيقول ما أحمر التفاح، فلتنظر، أنت تعلم أن هذا قياسا لا يجوز، لكن سماعا عليك أن تتأكد من كتب اللغة، لكن قياسا ما أحمر التفاح لا يجوز، لكن إذا ثبت فنقول لا بأس، ثبت لكن سماعا. نعم. عفوا شيخي، السؤال في آية 175 في سورة البقرة يقول عز وجل فما أسبرهم على النار. نعم، هذا من التعجب. نعم، سبحان الله، الله تعالى يتعجب من صبره. أنت معي؟ نعم، هذا تعجب يليق بجماله. فما أصبرهم على النار. قال وبالنذور احكم لغير ما ذكر، ولا تقس على الذي منه أثر، نعم، وبالندور أي القلة الشديدة، احكم لغير ما ذكر، إن وجدت تعجبا بغير ما على غير ما ذكر ابن عقيل وابن مالك رحمهم الله فاعلم أن هذا نادر ولا يقاس عليه. قال وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر. أثر يعني ها وصل إلينا، علم، وجدنا، روية نقل، هكذا. قال يعني أنه إذا ورد بناء في التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بالندور ولا يقاس على ما سمع منه. كقوله ما أخصره من اختصر، أنتم معي؟ اختصر الكتاب، أنا أريد أن أتعجب من اختصاره، أنتم معي؟ فأقول ما أشد اختصاره، لكن لا أقول ما أخصره، لأن هذا زاد على ماذا؟ لكن ورد ما أخصره، ورد ما أخصر الكتاب، يعني ما أشد اختصاره، هذا أذني سماعي. قال كقولهم ما أخصره من اختصر، فبنوا أفعال من فعل زائد على ثلاثة أحرف، وأيضا هو مبني للمفعول، يعني فقد شرطين. وكقولهم ما أحمقه من حمق، فهو أحمق المؤنث حمقاء، لا يتعجب منه مباشرة، يقال ما أشد حماقته، أنتم معي؟ لكن لا يقال ما أحمقه. استعمله هو لكن لا تقيس عليه. استعمله هو لكن لا تقيس عليه. قال نعم. إذا قيل ما أجمل السماء، نعم، قلتم المقصود من التعجب يعني أنا أتعجب من جمال، هذا هو المعنى المقصود. طيب إذا قيل ما أقصر الكتاب، أنا أتعجب باختصار الكتاب، لماذا يقول كقولهم ما أقصره من اختصر، هذا لا يجوز، لماذا؟ يعني إذا قلنا اختصر الكتاب لماذا لا يجوز أن يقال ما أقصره؟ يعني أنا أتعجب من اختصار الكتاب، هو لا يقصد لا يجوز التعجب مطلقا، يقصد لا يجوز التعجب بهذه الطريقة المباشرة، لكن بالطريقة غير المباشرة تعجب ولا حرج، تعجب ولا عجب. لماذا لا يجوز ما أقصره؟ لأن الفعل هذا أنت تأخذ من اختصر، فاختصر زاد على ثلاثة ومبني للمجهول، لا يوجد خسرة، لا يعني يوجد لكن مهمل، لا يستعمل عندنا في بعض المواد اللغوية، المجرد مهمل والمستعمل هو المزيد ويستعمل بمعنى المجرد، كسافر وهاجر وجاهد وساعد، لا يوجد سفر، أنت معي؟ فيقولون عندما تأتي معاني أوزان الأفعال في الصرف يقولون من معاني أوزان الأفعال الإغناء، الزيادة أغنت عن المجرد، لأن الفعل مع الزيادة بمنزلة المجرد، فيقولون من معاني وزن فاعل المشاركة كقاتل وضارب، أنتم معي؟ والإغناء عن الثلاثي المجرد كهاجر وساعد وسافر، الزيادة أغنت عن استعمال سفر وهجر، أنتم يا إخوان؟ فهنا نفس الشيء، اختصر اختصر، هذا نفس الشيء. قال نعم وكقولهم ما أحمقه، فبنوا أفعال من فعل الوصف منه على أفعال نحو حمق فهو أحمق، وقولهم ما أعساه وأعسيه، ما أعساه يعني من الرجاء، كأنك تتعجب من رجاء، ما أرجى الله، أنتم معي؟ فقال هنا ما أعساه وأعسي به، لكن هذا يعني سماعي كما اتفقنا، هذا جامد أصلا عسى، فبنوا أفعل وأفعل من عسى وهو فعل غير متصرف، تمام يا إخوان؟ نعم. قال بعد وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله عندكم به الزمن أم بما الزمن؟ ها؟ اجعلها به في النسخ به عندكم به؟ في أي نسخة به؟ ها؟ به به في نسخة؟ وعندك اجعلها به ستعرف لماذا الآن؟ ووصله به الزمن أنتم معي ليس بما؟ سأتبين لك هذا لكن أردت التثبت بما قال وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله بملزم وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر ماذا يقصد بذاك انتبه ها لا اجعلها وفصله ايضا هذا خطا في نسخ وفضله بظرف لا وفصله هذا واضح وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر تمام ماذا يقصد بهذا انتبه يا رجل انتبه انتبه هل يجوز الفصل بين فعل التعجب ومعموله فعل التعجب نقول مثلا ما أجمل السماء ما أجمل السماء فعل التعجب أجمل والمعمول السماء هل يجوز الفصل بين الفعل وبين المعمول انتبه معي لا يجوز انتبه أولا يعني هذه الأبيات تتضمن مسألتين المسألة الأولى هل يجوز تقدير معمول فعل التعجب عليه ما أجمل السماء هل يجوز أن نقول ما السماء أجمل أو السماء ما أجمل السماء ما أجمل كل هذا لا يجوز وهذا قوله وفعل هذا الباب لن يقدم معموله فعل هذا الباب معموله لا يتقدم ما العلة؟ يقولون العلة أن هذا الفعل جامد لا يتصرف فلا يتصرف في معموله الفعل نفسه جامد هو لا يتصرف فلا يجوز التصرف في معموله يجب أن يبقى المعمول على أصله وهو الأصل التأخر الأصل ماذا؟ التأخر فقال وفعل هذا الباب لن يقدم معمول فهذه مسألة يتقدم معمول في التعجب لا لا يتقدم تمام؟ أقول لا أقول الحديقة ما أجمل لا أقول بالحديقة أجمل لا يجوز هذا لابد من التأخر طب هذه مسألة مسألة ثانية طب هل يجوز الفصل بينه وبين المعمول؟ أيضا لا إلا انتبه هل يجوز الفصل بين فعل التعجب وبين المعمول لا إلا إذا فصل بظرف أو بحرف جر وكان هذا الظرف أو حرف الجر معمولا بفعل التعجب أيضا انتبه انتبه هل يجوز الفصل بين فعل التعجب وبين المعمول؟ لا لا إلا إذا كان الفاصل شبه جملة ظرفا أو حرف جر كما سنمثل وكان معمولا لفعل التعجب أيضا يعني فصل بين الفعل وبين المعمول بأجنبي بسببي بسببي لا بأجنبي أنتم معي هذا كعندنا أمثلة وردت نعم لا هذا اجنبي هذا كما سنرى اجنبي نريد سببي. نعم عفوا، هناك تغيير يسير، تغيير يسير، تغيير يسير. لا يجوز الفصل بين فعل التعجب وبين المعمول إلا إذا كان الفاصل شبه جملة، يعني اسمع شبه جملة، وكان معمولا للمعمول، وكان معمولا للمعمول، ليس معمولا لفعل التعجب، معمولا للمعمول. انتم معي يا اخوان؟ مثال: اقول عفوا، الكلام الأول هو الصحيح. عفوا، عفوا، الكلام الأول هو الصحيح. لا يجوز الفصل، نعم هذا هو المنطق أصلا أو المقول. لا يجوز الفصل بين فعل التعجب وبين معموله إلا بفاصل هو معمول لفعل التعجب، ليس أجنبيا. أنتم معي قبل؟ ليس أجنبيا. ذكر هنا أمثلة، قال لا، طيب نؤخر الأمثلة لأني سأحتاج إلى، هو يقول ورد قولهم، وطبعا هذا أيضا في خلاف، في خلاف، الفصل بمعمول سببي أيضا في خلاف، هناك من منعه، هناك من قال اسمع لا يجوز حتى يكون الأمر أوضح، هناك من قال لا يجوز الفصل بين فعل التعجب وبين معموله مطلقا، لا يجوز الفصل لا بسببي ولا بأجنبي، لا بد من اتصال الفعل، من اتصال المعمول بالفعل مباشرة بدون فاصل، سواء كان الفاصل أجنبيا عن الفعل أو سببيا معمولا للفعل. وهناك من قال لا، إذا كان المعمول سببيا، إذا كان الفاصل عفوا سببيا جاز الفصل به، وإذا كان الفاصل أجنبيا لم يجوز، لم يجوز الفصل به. نمثل، أنا أقول مثلا ما أحسن معطيك الدرهم، أو ما أكرم، ما أكرم معطيك الدرهم، رجل أعطاك درهما وأنا أتعجب من كرمه، أقول ما أكرم معطيك الدرهم. كلمة الدرهم مفعول به، مفعول لأكرم أم لمعطيك؟ لمعطيك، إذن هي أجنبية عن فعل التعجب، ليست معمولا لأكرم، فلا يجوز الفصل باتفاق، الفاصل إذا كان أجنبيا لا يجوز الفصل به باتفاق، لا يجوز أن أقول ما أكرم الدرهم معطيك، معطيك بالفصل به الدرهم، لا يجوز ذلك. أنتم معي؟ الفاصل إذا كان أجنبيا لا يجوز. طب إذا كان سببيا؟ أنتم معي؟ وأيضا تنبيه، الفاصل إذا كان أجنبيا لا يجوز الفصل به مطلقا حتى ولو كان شبه جملة، كمثل ما أكرم جالسا عندك، ما أكرم الجالس عندك، ما أكرم الجالس عندك، أو الجالس في الحجرة عندك، أو في الحجرة معمول لجالس ليس معمولا للفعل، أليس كذلك؟ فلو فصل لا يجوز الفصل به، لا يقال ما أكرم عندك الجالس، أو ما أكرم في الحجرة الجالس، لا يجوز. إذا كان المعمول، إذا كان الفاصل بين فعل التعجب ومعموله أجنبيا عن فعل التعجب ليس معمولا له، فلا يجوز الفصل به مطلقا ولو كان شبه. طب إذا كان المعمول سببيا، إذا كان الفاصل سببيا، أنتم معي؟ كأن أقول مثلا ما أكرم زيدا اليوم، أو ما أكرم زيدا في إنفاقه. اليوم معمول لأكرم، أكرم اليوم هو كريم اليوم في الإنفاق، معمول لكريم، كريم في الإنفاق. أنتم معي؟ لو كان المعمول سببيا كهذا، معمول للفعل أيضا، ما أكرم زيدا اليوم، ما أكرم زيدا في إنفاق، يجوز الفصل. هناك خلاف، هناك من قال لا يجوز، لا بد من تأخيره، وهناك من قال لا بأس أن تقول ما أكرم اليوم زيدا، ما أكرم في الإنفاق زيدا، وهذا رأي ابن مالك وهو الجواز. واضح هذا الكلام؟ هذا ضابط المسألة. قال: وفعل هذا الباب الذي يقدم معموله، عرفنا. قال بعد: ووصله به الزمن. عرفنا الآن به ليس بما. ووصله أي وصل الفعل به أي بالمعمول إلزم، يجب، يعني لا تفصل بينهما. واضح هذا الكلام؟ وفعل هذا الباب الذي يقدم معموله ووصله به الزمن. ووصله يعود إلى المعمول، ووصله هو يعود إلى المعمول، به يعود إلى الفعل. أي ووصل المعمول بالفعل إلزم، يجب أن يكون المعمول موصولاً بالفعل. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما يخبرون لا؟ يعود إلى الفعل. قال مرة ثانية لنفهم. وفعل هذا الباب لن يقدم معموله. الحديث عن الفعل، الحديث عن منع تقديم المعمول. وفعل هذا الباب لن يقدم معموله. انتبه. قال بعده: ووصله به الزم. ووصله يعود إلى المعمول. وصل المعمول به أي بالفعل، ما الحكم؟ إلزم ذلك، أي هذا يجب، ليس بما، لا موضع لما هنا. ووصله به الزم. قال بعده: وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل، لكن بظرف أو بحرف جر سببي، سببي مستعمل، والخلف في ذاك استقر. هناك خلاف، هناك ماذا؟ خلاف مستقر ثابت معروف. تمام، مفهوم. قال في الشرح: لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه، فلا تقول زيدا ما أحسن، ولا ما زيدا أحسن، ولا بزيد أحسن، ويجب وصله بعامله، وصله أي معمول بعامله أي بالفعل، فلا يفصل بينهما بأجنبي، فلا تقول فيه ما أحسن معطيك الدرهم، ما أحسن الدرهم معطيك، لا، ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره، لا فرق بين المجرور وغير المجرور، الأجنبي لا يفصل بينه، حتى لو كان شبه جملة، مع أن المعهود أن شبه الجملة يتسامح فيه، لكن هنا لا. تمام؟ قال: ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره، فلا تقول ما أحسن بزيد مارا. تمام؟ ما دام أجنبي لا، بزيد هذا معمول لمارا، ليس معمول لأحسن، فلا نفصل. تريد ما أحسن مارا بزيد، ولا ما أحسن عندك جالسا، تريد ما أحسن جالسا عندك. فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب، ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف، والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما. تمام؟ هناك من منع هناك من أجاز، وابن مالك على الجواز، خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما. ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه، ومما ورد فيه الفصل في النثر، فصل بالأجب السببي في النثر، قول عمرو بن معد يكرد: لله ضر بني سليم، ما أحسن في الهجاء لقاءها. الهجاء عن الحرب، الأصل ما أحسن لقاءها في الهجاء، ففي الهجاء متعلق بأحسن، حسن في الهجاء اللقاء، أنتم معي؟ وأكرم في اللذبات عطاءها، الشدائد، الأصل وأكرم عطاءها في اللذبات، في اللذبات متعلق بأكرم، كريم في اللذبات أي في الشدائد، وأثبت في المكرمات بقاءها. وقول علي كرم الله وجهه: وقد مر بعمال فمسح التراب عن وجهه في موقعة الجمل، سيدنا عمار رضي الله عنه، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في في قصة بناء المسجد النبوي. في قصة بناء المسجد، كان الناس يحمل كل رجل منهم حجرا، وكان عمار يحمل حجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله ضرب عمار تقتله الفئة الباغية. فلما وقعت الحرب بين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وكان عمار رضي الله عنه يحارب في صفوف جيش علي رضي الله عنه، فعلم أهل السنة بذلك أن سيدنا علي رضي الله عنه كان على الحق، أنتم معي، اجتهد فأصاب، وأن معاوية رضي الله عنه اجتهد فأخطأ. تمام؟ فيقول هنا قال هذا الكلام، وقد مر، قال وقول علي كرم الله وجهه وقد مر بعماره فمسح التراب عن وجهه، أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا. أعزز علي، يعني ما أشد ذلك على نفسي. أعزز علي، يعني ما أشده على نفسي. هذا شيء شديد جدا، أن أراك مقتولا هكذا مصروعا والتراب على وجهك. ثم قال أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا. انظر الشاهد، أعزز علي أن أراك، أعزز علي أن أراك، فأن أراك هو المعمود، والأصل بأن أراك لكن منصوب على نزل خافض، تذكرون؟ فلا جناح عليه أن يتطوف بها. الآية أعزز علي، الأصل بأن أراك، يعني برؤيتك. تمام؟ فالشاهد هنا علي، هذا جر ومجرور فصل بين أعزز وبين أن أراك المعمود، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى أم بلى؟ بلى. ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. الأصل وأحبب أن تكون المقدمة إلينا، فجيء بإلينا مقدمة، وأحبب إلينا أن تكون، أن تكون هو المعمود. نعم، لا بأس، وفصل بالنداء، لكن الأصل الجار ومجرور. ألستم قلتم في أول هذا، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون رحم. في أول هذا الباب، هذا الحرف الجر لازم، يعني نعم، ألا يحذف. ما هنا تقديره واضح، ولكن هنا حذف. واضح تقديره، حذف لفظا لكن موجود هنا تقديره. طيب. أنت معي؟ لازم أن تكون عربية. نعم. أقول له لازم أن تكون عربية لتحكم تبيه. نعم. قال وقوله خليدي ما أحرى بذلوب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبور. ما أحرى بذلوب أن يكون صبورا، أي عفوا أن يرى صبورا، وهنا مجهول أن يرى، جاء في المصدر المؤول. ما أحرى يعني ما أجدر، الأصل ما أجدر هذا الشاهد، يعني الأمر فيه الشاهد فيه يقول إذ اللب. نعم، الأصل ما أحرى أن يرى صبورا، ما أحرى أن يرى صبورا، طبعا يرى يعني يقصد ذا اللب، يعني مفهوم من الكلام السابق، يعني الأصل ما أحرى أن يرى ذو اللب صبورا، هذا الأصل. ففصل بين أحرى وبين أن يرى المعمول بذي اللب بالجار والمجرور، وهو معمول لأحرى، يقال حري بكذا، أي جدير بي. واضح يا أخوان؟ أبل يقنان يقصد علي بن أبي طالب؟ لا، يقصد عمار. ما من يقنان؟ اليقظان عكس نائم. نعم. مش طيب. نعم. ربما كانت كنية لي. ربما كانت كنية لعمار رضي الله عنه، أبو اليقظان. تمام؟ واضح؟ نعم. بهذا انتهينا الحمد لله من التعجب وغدت